إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن دين الإسلام قد جاء لأداء الحقوق فأمر أتباعه أن يؤدوا إلى كل ذي حق حقه فأمر بأداء حق الله تعالى إليه فكانت عبادته وحده لا شريك له فهو تعالى وحده المستحق للعبودية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأمر بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم سواء من الرحم أو القرابة أو عامة ذي الحقوق فأمر أن يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه فيطاع ولا يعصى ويتبع فلا يخالف فأمر تعالى بطاعته في 40 موضعا من كتابه وأمر بأن يؤدى إليه حقه صلى الله عليه وسلم من أمته وحقه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ثم أمر بإعطاء حق أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الوالدان بل جعل طاعتهم بعد أداء حق الله تعالى فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه فطاعة الوالدين من أعظم أنواع الطاعات والقربات وهما أعظم الناس حقا عليك فعظم الله تعالى حقهما وأمر عباده أن يجتهدوا في أدائها ونهى عن مخالفتهما بل إن الأمر بأداء الحقوق بدأ من الله جل وعلا وانتهى إلى أعداء الإنسان فديننا نهانا أن نظلم أعداءنا فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا الدين العظيم الذي لم يأمر بطغيان ولم يأمر بمجاوزة حد مع العدو قبل الصديق مع الذي تبغضه قبل الذي تحبه ليدل على صدقه ويدل على رفعته ويدل على أنه من عند الله العظيم الجليل ليصدق فيه قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فالإسلام نعمة، نعمة تصلح بها الآخرة وتصلح بها أمور الدنيا، يصلح بها شأنك مع ربك وشأنك مع أهلك وشأنك مع زوجك وشأنك مع الناس أجمعين. ومما جاء في هذا الدين العظيم الذي كمل في كل شيء حسن الخلق، الذي أمرنا ربنا تعالى به فقال: وقولوا للناس حسنا. حسن الخلق الذي كان فيه الرأس والغاية رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الرجل ورسول الله أبغض الناس إليه، فما أن يراه ويجلس إليه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. يأتيه الأعرابي فيجبذه من ثيابه حتى تؤثر ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه، ويقول له: أعطني يا محمد، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم: أعطوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول عائشة: ما انتصر لنفسه قط. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحتمل الأذى، ولا أقول فقط ويصبر بل ويحسن، ولو أراد أن ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم بحق لكان من ذلك الخبر العجيب، لانتقم ممن آذوه وطردوه وعادوه، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبر ويرجو هدايتهم وصلاحهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم يكاد يقتل نفسه حسرة على أعدائه أنهم لم يهتدوا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقد أمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الأخلاق والإحسان إلى الناس، فإن ذلك مع كونه أمرا لربنا واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعوة لديننا. وعندما نتكلم عن حسن الأخلاق نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المسلم بالطعان الذي يطعن في الناس وأعراضهم وأمانتهم وأخلاقهم، ولا اللعان المسارع إلى لعن الناس والأشياء والحيوانات والبهائم، نعم حتى الأشياء. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن الريح، بل عن لعن الحمى التي تصيب الناس، نهى صلى الله عليه وسلم عن لعنها. فليس المسلم مسارعا إلى لعن ما يغضبه أو ما يسيئه، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا يفحش بالقول فيذكر ما لا ينبغي، وليس بذيئا بلسانه تجد أن كلامه ينبغي أن يستتر حين يقوله، ولا أن كلامه يستدعي الحياء ممن يسمعه. عندما نسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقارنه بأحوالنا، ويكفي في ذلك أن تسير في الطريق فتسمع من أنواع بذاءة اللسان ما يغضب الرب ويندى له الجبين. حين ترى كثيرا من الناس يتجرؤون بأنواع السباب في حالة الجد وفي حالة المزاح، وليس سبابا من الصغائر بل والله يصل إلى كبائر الذنوب، فترى الرجل يقذف الرجل في عرضه، بل ويقذف أمه في عرضها، وهذا من عظائم الأمور. روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ الصحابة أعظم أن يحصل شتم من ابن لأبويه، فهذا لم يكن عندهم أصلا متصورا، فسألوا عن كيفيته وكيف يشتم الرجل والديه، فما بالهم لو أدركوا زماننا حين قتل الولد والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فحين يأتي رجل فيسب والد رجل فيرد هذا الرجل عليه، يكون هو الذي سب والده، هو الذي سب والد نفسه، هو الذي سب أم نفسه، وهذه من الكبائر. أتدري ما الكبائر؟ أي أنها تستدعي توبة ولا تغفر بعموم الصلوات والعمرة والحج، كبائر عظيمة يكون العبد بها فاسقا. ترى الرجل بمجرد أن يغضب يسارع إلى أنواع البذاءة والسب واللعن، والله ما يضر إلا نفسه وما ينفعه سبابه بشيء، فلا يرفع عنه ظلما ولا يجلب له خيرا، بل في كثير من الأحوال يضيع حقه، وقبل ذلك يغضب ربه. ولكن هذا إذا كان الأمر في حال الغضب، ولكن العجب العجاب أن تكون تلك البذاءات في حال الرضا، حين ترى الناس يتمازحون بالسباب دياثة ديوث، ترى الرجل يطعن في أم الرجل والآخر يضحك، يطعن في أمه في شرفها ويبادله الضحك، يقول له: يا ابن الفاعلة، والآخر يبتسم، دياثة. ثم إذا كلمته يقول لك إنه يمزح بعرض أمك، فما عاد الأمر ليس فقط دينا بل رجولة بل حيوانية، فوالله لربما الحيوان يغار. الأمر عظيم، أخلاق الناس صارت في انحدار، ترى يرد بعضهم على بعض بكبائر الذنوب وعظائمها، هذه الكلمة التي يطعن بها في عرضه لو ذهب به إلى القاضي لاستوجب فيه حدا أنه قذف أمه بالزنا. بل إن بعضهم يعد ذلك من أواصر المحبة، بل ويحكي ذلك مصيبة. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، إنما نسمعه بين عامة الناس مع الأسف. ليس الأمر محصورا بالشباب ولا بصغار السن، بل إن الأمر هذا وقع فيه الكبير والصغير، بل والله ويا للحياء حتى النساء وقعت فيه. فتسمع ما يندى له جبينه من أنواع المعصية لله جل وعلا وأنواع الاعتداء على أعراض المسلمين. فيا أيها المسلم، يا عبد الله، أكلمك على أساس الإسلام أم على أساس الرجولة؟ أكلمك على أساس الدين أم على أساس البشرية؟ أن هذا الأمر لا ينبغي، أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر، أن تطعن في أعراض المسلمين. ربنا جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. يرمي محصنة غافلة في بيتها لأنه يمازح ولدها، ولدها مع الأسف ديوث، يسمع الطعن في شرف أمه، لا أقول ويسكت بل ويضحك. الأمر عظيم، يجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور في نفسه وولده، ويبدأ بنفسه قبل كل أحد، أن يمسك لسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يكفي في ذلك أن تعلم أنك تغضب ربك، ويكفي أن تعلم أنك لا تستفيد شيئا. ما الذي يعود عليك؟ أتظن أنك تأخذ حقك أو تشفي نفسك؟ ما ضررت ظالمك بشيء حين سببته، بل لم يزل لك ظالما، ثم هو يوم القيامة لك مخاصم، يخاصمك يوم القيامة، يظلمك ويأخذ من حسناتك، نعم، لأنك تعديت. فليس رفع الظلم بالسباب ولا بالطعن في الشرف ولا في الأعراض ولا بظلم عباد الله جل وعلا. معاشر المسلمين، إننا حين نشكو من قلة بركة وضياع ولد وسوء معيشة ونرمي كل ذلك هنا وهناك، نرميها تارة على فلان، وتارة على علان، وتارة على قوم كذا، وتارة على قوم كذا، وننسى أنفسنا أننا أسباب لذلك. يقول ربنا في محكم تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فجعل الله جل وعلا البركة في الحياة مقرونة بتقوى الله جل وعلا والإيمان. حين تشكو من قلة البركة عد إلى نفسك، فأنت من أعظم أسباب ذهابها بعملك ومعصيتك وقلة طاعتك. حين تشكو زوجتك، حين تشكو ولدك، حين تشكو من يظلمك، ما سلط عليك إلا بذنبك، ما سلط عليك إلا بمعصيتك بتجاوزك. فلو أنك حفظت حق الله لحفظ الله حقك بين العباد، ولكنه كما يقال سلف ودين، تضيع حق الله فيتجرأ عليك العباد، فترى هذا يظلمك، وهذا يسبك، وهذا يعتدي عليك. فكيف إذا كان الإنسان هو الظالم؟ كيف إذا استمرأنا واصطفبنا البذيء والظلم فيما بيننا تحت دعاوى عريضة من الغضب ومن الاستفزاز ومن المزاح ومن المحبة؟ فليراجع كل واحد منا نفسه، وليعلم أن عمله لا يحصده غيره، وليعلم أنه إن سب شخصا فهو مسبوب، وإن لعن شخصا فإن اللعن يعود عليه، فلنتق الله فيما نقول ونتكلم ونعمل ونحتسب لله جل وعلا. واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إذا كان الكلام حاضرا فيما يحصل بين الناس من السباب واللعب والفحش في القول، فماذا نقول عن سب دين الله جل وعلا؟ يكاد من كان في قلبه إيمان أن يموت حين يسمع رجلا يسب دين الله جل وعلا جهارا نهارا. ولا أدري كيف يتجرأ على ذلك، أم كيف يخطر على باله ذلك؟ أهان عليه الله؟ أهان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهان عليه القرآن؟ أهان عليه دينه إلى هذا الحد أن يسارع إلى سب دين الله جل وعلا؟ وما علاقة دين الله بمن ظلمك أو ضايقك أو آذاك؟ ما شأن الدين في هذا الأمر؟ أم أنه الفجور؟ أم أنه الطغيان؟ أم أنها قلة الدين؟ لا أدري، أصفه بالفاجر أم المسكين؟ أصفه بالفاجر، هذا الذي يتعدى على الله ورسوله ودينه أمام الناس، لا يستحي ولا يخشى عقوبة الله جل وعلا، أم أصفه بالمسكين لأنه أضاع آخرته ودنياه؟ أيتعدى على دين الله جل وعلا؟ أيسب هذا الدين الذي به صار إنسانا ولولاه لكانت البهائم خيرا منه؟ أيتعدى على هذا الدين الذي أكرمه وجعل له شرفا وحرمة؟ ولولا دين الله جل وعلا لتقاتل الناس في الطرقات، ولتخطف الناس بعضهم بعضا، أم أصفه بالمسكين لأنه وقع في أمر أكثر العلماء على أنه ردة وخروج عن ملة الإسلام أن سب دين الله؟ فمن سب الله أو رسوله أو دينه لن تجد أحكامه إلا في أبواب الردة، أبواب المرتدين. وما الذي يبقى عنده إذا سب الله ورسوله ودينه؟ ما الذي بقي؟ وما غاية العداوة للدين إلا أن يسبه وأن يعتدي عليه؟ والأمر أعظم وأجل إذا وجدت ذلك حتى في المزاح، يمازح صاحبه فيسب دينه، يمازح ولده فيسب دينه، يمازح زوجته فيسب دينها، فجور قد لا يتصوره الإنسان. يا أخي، وقر دين الله. ربنا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم يكاد يقتلك الغيظ إذا وجدته يشكو يقول: أجد ضيقا في صدري. تبا لك، ماذا فعلت؟ ماذا تريد أن يحصل؟ أتريد أن تعيش في جنة عرضها السماوات والأرض وأنت تسب دين الله جل وعلا؟ اعقل ما تقول، لا تضع نفسك. دين الله جل وعلا الذي به تحيا، ما الذي ينفعك؟ من الذي ينفعك في الدنيا ومن الذي ينفعك في الآخرة إذا اعتديت على الله ورسوله ودينه؟ وبعضهم يظن نفسه بذلك صار قويا، صار رجلا، ولا والله لا برجل ولا بقوي، بل ولا بأنثى، بل ولا ببشر، بل البهائم خير منه، فإن البهائم تعرف حق ربها. أما هذا فإلا أن يتغمده الله برحمته. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في ديننا، ولنعلم أن ما أصابنا ليس ظلما من الله جل وعلا، وما ظلمه الله. سر في طرقات بلادنا واسمع ما يقال، عندها تعلم لماذا تنزل علينا المصائب تترى، نحن في أنفسنا قبل كل أحد. اسمع ما يقال من الناس، سب ولعن وغيبة ونميمة. نعم، المرء قد يصل أن يقول إن كثيرا من الناس لا يظلم لأنه ليست عنده قدرة على الظلم فقط، هو مظلوم لأنه لم يستطع أن يكون ظالما، ولو استطاع أن يظلم لفعل، ولو استطاع أن يتجبر لفعل، لكن المسألة فقط أنه لا يستطيع. إذا أردنا صلاح دنيانا فعلينا أن نصلح ديننا، وعلينا أن نصلح أنفسنا قبل أن ننظر إلى غيرنا، قبل أن ننظر لا إلى حكام ولا إلى وزراء ولا إلى غيرنا من الناس. أنت دين الله يبدأ منك لا من أحد آخر، لا تنتظر أن يصلح الأمر في غيرك أولا. إذا لم تكن أنت أول من يصلح فإن الأمر في ضياع. ولم نزل كذلك، كل واحد منا ننتظر مهديا يأتينا يصلح الأمور، ننتظر من يأتي من الخارج، هو الذي يأتي معه النصر، هو الذي يأتي معه التمكين، هو الذي يأتي معه الدين. فما زلنا منذ ذاك الأمر ونحن في سفول وضياع وقلة دين وقلة بركة، ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا أنفسكم، واذكروا قول ربكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله العظيم الجليل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يصلح أحوالنا. نسأله تعالى أن يرزقنا التوبة. اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا التوبة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.